إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، ها نحن في بيت من بيوت الله، اجتمعنا على ذكر الله تعالى وطاعته، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله، كلمتي معكم في هذا اللقاء المبارك ذكر بعض القواعد أو الأصول التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة. ومعرفة هذه الأصول تجعلك تميز بين الحق والباطل، وبمعرفة هذه الأصول تجعلك تتأسى بأهلها وأصحابها. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية تزيد المعنى بيانا ووضوحا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الحديث عباد الله يستوجب علينا أن نعرف هذه الجماعة التي حث صلى الله عليه وسلم على اتباعها والاقتداء بها، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. هذه الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقبل أن نبدأ في ذكر هذه القواعد أو في ذكر بعض هذه القواعد التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة، فلا بد أولا أن نعرف من هم أهل السنة والجماعة. لأن اليوم عباد الله كثير من أهل البدع والأهواء من يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، فجماعة الإخوان المفلسون يقول: نحن أهل السنة والجماعة. جماعة التبليغ تقول نحن أهل السنة والجماعة، جماعة الأحباش تقول نحن أهل السنة والجماعة. فلهذا لا بد من معرفة من هم أهل السنة والجماعة حتى نكون على بينة وعلى بصيرة من أمرنا. أولا كلمة السنة، السنة لغة هي الطريقة، وسواء كانت محمودة أو مذمومة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن فالسنة لغة هي الطريقة، وسواء كانت محمودة أو مذمومة. وأما اصطلاحا فالسنة تطلق عدة إطلاقات، تطلق السنة عند الفقهاء على ما دون الفرض، وتطلق السنة عند الأصوليين على المصدر الثاني من مصادر التشريع، فيقولون مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس. وتطلق السنة عند أهل الأثر أي عند أهل الحديث عن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. لهذا يقول السنة تنقسم إلى أربعة أقسام: سنة قولية كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وسنة فعلية كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من السنة الفعلية، كالصلاة والحج والصيام. والسنة التقريرية فعل الصحابي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل. والسنة الوصفية ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء من الناحية الخلقية أو الخلقية. من الناحية الخلقية كما ورد في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم. وأما الصفة الخلقية فقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان خلقه القرآن، ثم تلت قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللهو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم بأمانات وعهد راعون، والذين هم على صلوات يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، يحلل حلاله ويحرم حرامه ويتأدب بآدابه. لهذا قال ربنا جل وعلا في مدح نبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإنك على دين عظيم. إذن هذا هو معنى السنة في اللغة وفي الاصطلاح. أما أهل السنة بمعناها العام، كلمة السنة بمعناها العام الشامل بمعنى الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: الإسلام والسنة، والسنة هي الإسلام، فالسنة بمعناها الشامل الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وعبادة ومنهجا وسلوكا. فأهل السنة هم المتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وعبادة ومنهجا وسلوكا، فهؤلاء هم أهل السنة، هؤلاء هم أهل السنة. فمن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته أو في منهجه أو في سلوكه أو في عبادته فهو ليس من أهل السنة. وبهذا يتبين لنا عباد الله أن الإخوان المفلسين وجماعة التبليغ والأحباش ومن كان من أهل البدع أنهم ليسوا من أهل السنة، لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته، خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجه. ولا يعني هذا عباد الله أننا نقول بأن جماعة التبليغ أنهم كفر أو أن جماعة الإخوان أنهم كفر، ليس هذا المعنى، لكن نقول أنهم ليسوا من أهل السنة وإنهم من أهل البدع والأهواء. فالسنة، أهل السنة هم المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف أهل البدع والأهواء فإنهم ينتمون طارة إلى بدعهم وينتمون طارة إلى أئمتهم. أما أهل السنة فلا ينتمون إلى أحد إلا إلى رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل البدع فينتمون إلى بدعهم طارة، كالخوارج والمرجئة، وطارة إلى أئمتهم كالجهمية والأشعرية والمتردية. وهنا عباد الله كما يقال بين قوسين، الإمام الأشعري رحمه الله تعالى قد مر بعدة مراحل، مر بمرحلة الاعتزال قرابة 40 سنة وهو على مذهب المعتزلة، ثم تاب، لكنه انتقل من مذهب المعتزلة إلى مذهب الكلابية، ثم انتقل من مذهب الكلابية إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وألف في هذا كتابه الإبانة والمقالات الإسلامية، بيّن فيها معتقده، وبيّن فيها أي هذه المقالات بيّن فيها معتقد أهل السنة والجماعة. فهو في الجملة على منهج أهل السنة والجماعة، لكن أشاعرة اليوم هم ليسوا على مذهب الأشعري رحمه الله تعالى، بل هم على مذهب الكلابية، لأنهم يؤولون الصفات وينكرون الصفات الخبرية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يؤولونها كصفة الوجه، يقول الوجه بمعنى وجه الله الثواب، ويؤولون صفة المجيء بمجيء أمره، كما يؤولون صفة الرحمة بإرادة الإحسان، وهكذا. إذن فأهل السنة هم المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم السلفيون، وهم الفرقة الناجية التي جاء ذكرها في حيث الافتراق، فهم ناجون في الدنيا من البدع، وناجون في الآخرة من عذاب الله، لأنهم تمسكوا بما كان عليه سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة. أي إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا هم أهل الأثر وهم السواد الأعظم، فكل هذه الأسماء تتفق ولا تفترق، كلها تصب في مصب واحد. أما من يقول أن هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة النازية فهذا كلام باطل، كلام باطل. وقد سئل شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من علماء السنة، هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة النازية؟ قال ابن باز رحمه الله تعالى: لا فرق بين الطائفة المنصورة وبين الفرقة النازية، فهم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة النازية، وهم السلفيون. أما الجماعة، أهل السنة والجماعة، سموا بأهل السنة والجماعة أي بالجماعة، فالجماعة هم المجتمعون على الحق الثابت في كتاب الله وسنة رسوله، هم المجتمعون على الحق. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة ويقال أهل البدعة والفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وأتمنا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود حق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. Donc voici le résumé de ce que le Cheikh حفظه الله تعالى a cité comme درس. Donc il dit, après avoir loué Allah تبارك وتعالى et prier sur un Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, il dit: voici qu'on se trouve dans une des maisons d'Allah tabarak wa ta'ala. Puis il a cité le hadith dans lequel un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit: nul groupe se regroupe dans une des maisons d'Allah subhanah sans que les anges ne les couvrent de leurs ailes et que la sérénité descende sur eux et que Allah tabarak wa ta'ala les cite et fait leur éloge auprès de ceux qui sont avec lui. Puis il loue Allah subhanahu sur ses bienfaits, que nul ne peut se concrétiser si ce n'est par sa guidée tabaraka wa ta'ala. Puis il dit, donc le sujet qu'on va voir dans cette assise portera sur la citation de certains parmi les règles ou parmi les fondements sur lesquels s'établit le manhaj de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Donc il dit, et la connaissance de ces règles-là permet à la personne de discerner la vérité du faux et de s'imprégner des attributs de ceux qui suivent cette vérité et de les connaître. Et venu dans le hadith authentique, An-Nabi sallam dit: les juifs se sont divisés en 71 fractions, tous iront en enfer sauf un. Et les chrétiens se sont divisés en 72 fractions, tous iront en enfer sauf un. Et ma communauté se divisera en 73 fractions, tous iront en enfer sauf un. Donc on lui dit, les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, qui sont ces gens-là au messager d'Allah? Il dit le groupe. Dans une version de ce hadith qui lui apporte précision et éclaircissement, il dit: ce sont tous ceux qui sont sur quoi je suis aujourd'hui, moi ainsi que mes compagnons. Donc ce hadith implique ou nous oblige à connaître ce groupe-là, Al-Jama'a, au sujet duquel le Nabi sallam dit: ma communauté se divisera en 73 groupes, tous iront en enfer, sauf un. Et ce groupe-là, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux prédécesseurs. Et donc, avant qu'on cite ces règles, il nous est obligatoire de connaître ici qui sont Ahlus Sunnah wal Jama'a. Car de nos jours, on voit beaucoup de groupes qui se prétendent être Ahlus Sunnah wal Jama'a, ou le groupe sauvé, que ce soit Al-Ikhwan, les frères musulmans, ou les Tablir, ou les Ahbash. Donc, il nous est obligatoire de connaître qui sont Ahlus Sunnah wal Jama'a pour qu'on soit informé de leurs attributs. Il dit le Cheikh, Hafidhahullah Ta'ala, As-Sunnah, le mot As-Sunnah dans la langue arabe, désigne At-Tariqa, le chemin ou la méthodologie, qu'elle soit louable ou blâmable. Comme ceci est venu dans le hadith authentique, An-Nabi sallam il dit: celui qui montre un bon rite ou une bonne rite dans l'islam, celui-ci a la récompense de ceux qui le pratiqueront jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et celui qui montre une mauvaise méthodologie dans l'islam, celui-ci portera le fardeau et le fardeau de ceux qui l'appliqueront jusqu'à Yawm al-Qiyamah. En ce qui concerne la signification de la sunna, selon le contexte dans lequel on va l'employer, ceci peut prendre différentes significations. Chez les juristes, al-fuqaha, le mot as-sunna désigne ce qui n'est pas obligatoire. Ce qui n'est pas obligatoire. Et auprès des fondamentalistes al-usuliyin, le mot as-sunnah désigne le deuxième source de l'islam, car les sources de l'islam dans lesquelles l'islam puise son ahkam, sa législation, sont au nombre de trois. Premièrement, le livre d'Allah subhanahu wa Qur'an. Deuxièmement, la sunnah, c'est-à-dire les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième, le consensus des savants de l'islam. Et auprès des gens de l'hadith ou les gens de l'athar, le mot as-sunnah désigne tout ce qui est rapporté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit en parole ou en acte ou en approbation, ou les attributs, qu'ils soient au niveau de sa création ou au niveau de ses comportements. C'est pour cela qu'ils ont subdivisé la sunnah dans ce domaine-là en quatre catégories. La sunna qu'on appelle al-qawliya, qui se traduit en parole, comme le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les actes ne valent que par les intentions. Donc ceci est une parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, sunna qu'on appelle al-fi'liya, c'est-à-dire au niveau des actes, comme la prière, al-hajj et le jeûne. Troisièmement, al-taqriri, c'est-à-dire l'approbation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les sahaba font une action, puis celui-ci l'approuve. Donc ceci rentre ou s'inscrit dans la sunna aussi. Et quatrièmement, la sunna qui est appelée al-wasfi, al-wasfiya, c'est-à-dire ceci se subdivise en deux. Au niveau de sa création, c'est-à-dire la description physique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le troisième, au niveau de ses comportements. Troisième ou deuxième? Deuxième. Culte troisième? Troisième. Afwan. Donc si je dis un troisième, c'est une erreur de ma part. Le deuxième, là. Afwan. Donc le deuxième, on appelle ça khuluqiyya. Le premier, on appelle khilqiyya, c'est-à-dire au niveau de son aspect physique, khilqiyya. Et le deuxième, au niveau de ses comportements et ses agissements, on dit ça khuluqiyya. Donc, ad-dalil sur ça, Aisha radiyallahu ta'ala anha a été interrogée au sujet du comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle répondit en disant, son comportement était le Coran. Puis, elle a récité le verset, ou le début du verset de Sourate al-Mu'minun. Donc, Sourate 23, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, « Bienheureux en vérité sont les croyants qui prient avec humilité, qui dédaignent toute futilité, qui s'acquittent de la zakat, qui s'abstiennent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses ou leurs esclaves. En quoi ils ne seront pas blâmés, car seuls sont coupables de transgression ceux qui cherchent d'autres unions. Bienheureux sont ceux qui respectent leurs dépôts qui leur sont confiés, ainsi que leur engagement, et qui s'acquittent régulièrement de leur prière, la salat. Ce sont ceux-là les véritables héritiers auxquels échouera le paradis pour l'éternité. Puis, il dit le Cheikh, hafidhahullah ta'ala, c'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rend licite ce qu'Allah subhanahu a rendu licite dans son livre, et rend illicite ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu illicite dans son livre, et s'imprègne des comportements qui est cité. Puis il dit Allah tabaraka wa ta'ala, en faisant l'éloge de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit tabaraka wa ta'ala, et tu es doté ou tu es doué d'un caractère élevé. Donc il dit Ibn Abbas dans le tafsir de ce ayah, il dit innaka ala dinin azim, c'est-à-dire que tu es une religion honorable. Puis il dit le shaykh par la suite hafidhahullah ta'ala, mais en ce qui concerne la signification de la sunna dans son sens global et général, ceci désigne l'islam. Comme l'a dit Donc ici j'ai oublié de donner l'exemple pour le yani al-wasfi, yani l'attribut de Nabi sallam dans son aspect physique. Donc un Nabi sallam, ni il était très grand ni il était très petit. Et donc il était dans la moyenne, on peut dire ça, yani, au niveau de sa taille, il était dans la moyenne, alayhi salatu wassalam. Puis il dit le cheikh par la suite, hafidhahullahu ta'ala, mais en ce qui concerne la signification de la sunna, dans son sens global et général, ceci désigne l'islam. Comme l'a dit l'imam al-Barbahari dans son livre Sharh al-Sunna, rahimahullahu ta'ala, il dit, sache que l'islam est la sunna, et la sunna est l'islam, et nul ne peut s'établir sans l'autre. Et donc la signification de l'islam, c'est le fait de suivre le chemin sur lequel le Nabi sallam a été, lui ainsi que ses compagnons, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les adorations, que ce soit dans la voie à suivre, que ce soit dans les comportements. Wa ahlus sunnah, ce sont ceux qui s'attachent à ceci, c'est-à-dire ce sur quoi était le Nabi sallam, lui ainsi que ses compagnons, dans leur croyance, dans leur adoration, dans leur manhaj, le chemin à suivre ou la voie à suivre, et dans leur comportement. Et donc ceux qui les contredisent dans cela ne font pas partie de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Et de par ceci, nous apparaît que ces jama'at, ces groupes, que ce soit l'Ikhwan ou les Tablir, cela ne font pas partie de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, car ils ont contredit Ahlus Sunnah wal Jama'ah au sujet de ces piliers ou ces fondements. Et donc, ceci ne signifie pas que ces gens-là sont considérés comme étant des mécréants, mais au contraire, ce sont des innovateurs. Au contraire, ce sont des innovateurs. Car Ahlus Sunnah wal Jama'ah ne s'attribue que au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa sunnah. Contrairement aux gens de l'innovation, soit on les attribue à leurs imams, soit on les attribue à leur innovation. Comme ceci est le cas de l'Khawarij, le Mu'tazila et l'Asha'ira, puis le Cheikh Il-Sil. Le Mu'tazila, c'est-à-dire pour suivre son bid'a, comme le Murji al-Khawarij, mais l'Asha'ira, il suit l'imam, il ne suit pas le... نعم شاء أعطيتني المثال كل شيء خير إن شاء الله خير نعم دونك شيخ الذي يسي par la suite الحمد لله بجزيك شاء دونك une فائدة ici عفوا نقطة دونك il dit le شيخ entre parenthèses ici الإمام الأشعري رحمه الله تعالى est passé comme ils disent, ثلاث مراحل, c'est-à-dire là, il est passé sur trois stades. Le premier, il était sur le madhab de Al-Mu'tazila. Puis, celui-ci l'a délaissé, il est parti dans le madhab de Al-Kullabiyya. Puis, celui-ci l'a laissé, puis il est parti dans le madhab de Ahlus Sunnah wal-Jama'a d'une manière globale. Donc, il dit le chef, l'imam al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala, a fait le repentir ou s'est détourné de ces madhabs qu'on vient de citer. Et ceci d'une manière générale. Donc, ceux qui s'attribuent à lui à l'heure actuelle, s'attribuent dans le madhab, le deuxième stade qu'il a suivi. C'est-à-dire, en réalité, ce sont des kullabiyya, mais ils n'ont pas suivi l'imam Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Donc par la suite, l'imam Al-Ash'ari a écrit deux parmi les ouvrages dans lesquels il expose sa aqida, l'aqida Ahl-Sunnah, et ces livres-là, parmi ces livres-là, le premier s'appelle Al-Iban et le deuxième il s'appelle Al-Maqalat Al-Islamiyya. Donc ce sont deux livres dans lesquels il met en évidence la croyance, sa croyance et la croyance d'Ahlus Sunnah, rahimahullah ta'ala. Mais en ce qui concerne l'Ash'ari qu'on voit à l'heure actuelle, ils ne font pas partie d'Ahlus Sunnah, car ils falsifient les attributs ou les textes qui ont trait aux attributs qu'on appelle ça Al-Khabariyya, qui nous est venu à travers les informations coraniques ou les hadiths prophétiques. Exemple, le visage d'Allah subhanahu, ils expliquent en disant que c'est la récompense. Et la venue d'Allah, وَجَاءَ رَبُّكَ, ils traduisent ça, c'est-à-dire ils expliquent ça, ou ils falsifient ceci en disant que c'est son ordre qui vient. Mais ce n'est pas lui-même, tabaraka wa ta'ala. Donc Ahlus Sunnah, on les appelle ainsi, car ils s'attachent fermement à la sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On les appelle aussi Al-Firqatun Najiya, le groupe Yani sauvé. Donc ils sont sauvés de l'innovation dans cette vie d'ici-bas et ils seront sauvés de l'enfer Yawm al-Qiyamah, comme c'est cité dans le hadith de Yani Al-Iftirah. On les appelle aussi Al-Ta'ifatul Mansoura, le groupe victorieux, comme ceci est venu dans le hadith, ne cessera d'être sur la vérité une partie de ma communauté. Et nul de ceux qui les contredisent ne peuvent les rabaisser jusqu'à ce que l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala ne vienne. Et dans une autre version, jusqu'à ce que l'heure ne vienne, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée ou l'approche de l'heure, car l'heure n'arrive que sur les pires des créatures. Donc tous ces noms et toutes ces appellations qu'on leur a données se réunissent en eux, mais ceux-ci ne se contredisent pas. Comme a cité l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, il n'y a aucune différence entre Ahl-Sunnah, entre Al-Ta'ifatul Mansoura et d'autres parmi les appellations. Mais en ce qui concerne leur appellation ou leur description de Al-Jama'a, dans l'appellation de Ahl-Sunnah ou Al-Jama'a, car on les appelle ainsi, car ils se réunissent sur cette vérité. Il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Cheikh al-Islam, il dit As-Sunnah va de pair avec l'union, Al-Jama'a, et l'innovation va de pair avec la division. C'est pour cela qu'on dit Ahl-Sunnah wal-Jama'a, et on dit Ahl-Bida wal-Furqa, les gens de l'innovation et de la division. Non, إذن عرفنا من هم أهل السنة والجماعة والآن نبدأ بعون الله جل وعلا وتوفيقه في ذكر بعض القواعد التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة. القاعدة الأولى أن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة سواء في العقيدة أو المنهج أو العبادة أو السلوك الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمصدر التلقي الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة فعقيدتهم مستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهجهم مستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبادتهم مستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله سلوكهم مستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافا لأهل البدع فإنهم يأخذون عقائدهم من أفكارهم وأهوائهم أما أهل السنة والجماعة فإن مصدر التلقي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع القضايا سواء فيما تعلق بالعقيدة سواء فيما تعلق بالمنهج سواء فيما يتعلق بالعبادة سواء فيما يتعلق بالسلوك الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب والسنة وهما وحيان من الله جل وعلا فالسنة هي وحي من الله قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله جل وعلا ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه أي السنة والسنة هي الحكمة يعلمهم الكتاب والحكمة ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة وغيره من علماء أهل السنة. إذن فعقيدتنا تؤخذ من الكتاب والسنة، ولهذا نقول بأن عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم محفوظ من الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه معصوم، فالله جل وعلا تكفل بحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالقرآن لا يعتريه زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، لأن الله جل وعلا هو الذي تكفل بحفظه إلى أن تقوم الساعة، منه بدأ وإليه يعود. وقد حفظ الله جل وعلا القرآن في الصدور والسطور كما حفظ السنة أيضا لأهل العلم. فهذه أول قاعدة من قواعد منهج أهل السنة والجماعة. القاعدة الثانية: وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع. فإذا تنازعنا في أمر فيجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، لا إلى فلان ولا إلى علان، لا إلى قول زيد أو إلى قول عمرو، وإنما إلى قول الله وقول رسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتاب الله، وإلى الرسول، أي إلى سنته في حياته، يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد موته يرجع إلى سنته، وسنته هي محفوظة نقلها إلينا أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ووصلت إلينا بطريق التواتر من جيل إلى جيل إلى يومنا هذا. وستبقى السنة وسيبقى القرآن محفوظا إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وللأسف الشديد أن اليوم نرى الكثير من الناس إذا تنازعوا في أي أمر خاصة في أمور الدين لا يرجعون إلى الكتاب والسنة، إنما يرجعون إلى أئمتهم، وهذا هو ما يسمى بالتعصب المذهبي. وسبب التعصب للمذاهب الإسلامية الجهل، وكم في الجهل من ضرر واتباع الهوى. فلا يجوز التعصب لأحد إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا أمرنا باتباعه، لأنه الواسطة بيننا وبين الله جل وعلا. أما من عداه فكل يؤخذ من قوله ويترك، كما قال مالك: إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس اليوم إذا قلت له هذه سنة، كوضع اليمنى على اليسرى مثلا في الصلاة، يقول لك: أنا مالك، رسول الله يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، لم يقل لك صلوا كما كان مالك يصلي، ولم يقل لك صلوا كما كان الشافعي يصلي، ولم يقل صلوا كما رأيتم أحمد يصلي، وإنما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقبل مالك وقبل الشافعي وقبل أحمد كيف كان الناس يصلون؟ هذا الذي يقول أنا مالك وتعصب للمذهب المالك، أو يقول أنا شافعي، ويتعصب المذهب الشافعي، أو يقول أنا حنبلي ويتعصب المذهب الحنبلي. قل له كيف كان يصلي مالك؟ قال كيف كان الناس يصلون قبل مالك وقبل الشافعي وقبل أحمد. إذن إذا تنازعنا في أمر فعلينا بالرجوع إلى أين؟ إلى الكتاب والسنة. والذي يبين الكتاب والسنة هم العلماء، العلماء الربانيون أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرجوع إلى العلماء الربانيين، علماء الشرع، علماء الكتاب والسنة، نرجع إليه. إذا تنازعنا في أي أمر وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. أي نعم. Puis il poursuit le cheikh Hafidhahullah Ta'ala en disant: voilà, on a su la signification de As-Sunnah. Donc on débute la citation de ces règles bi'idhnillah Ta'ala. Al-Qa'idatul Ula, la première règle: la source, les sources dans lesquelles ils puisent leur croyance, leur manhaj, leur adoration, leur comportement, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension des sahaba. Donc le masdar al-talaqi, comme on appelle ça, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, leur croyance, ils le tirent du livre d'Allah subhanahu. Leur adoration, ils le tirent du livre d'Allah subhanahu et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et leur manhaj, la voie qu'ils suivent, ils le tirent du livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et leur comportement, ils le tirent du livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Contrairement aux gens de l'innovation, leur masdar de talaqi, c'est-à-dire là où ils puisent leur pratique religieuse, c'est leur raison. Et le sunna wal jama'a, là où ils puisent leur religion et leur pratique religieuse, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallam, qui sont tous deux considérés comme étant les deux révélations. Donc la sunna est une révélation comme le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, en parlant de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qu'on lui a inspirée. Et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite donc, est une révélation émanant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme le Nabi sallam il dit, n'est-ce pas qu'on m'ait donné le Coran et son semblable avec elle, c'est-à-dire al-hikma. Al-hikma, c'est la sunna. Comme a dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Il les a enseignés ou il les enseigne le livre et la sagesse. Donc la sagesse ici désigne la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a cité autre que l'imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, comme c'est venu dans son livre qui s'appelle Ar-Risala. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a préservé Ahl al-Sunnah wal Jama'a en préservant ces deux choses, le livre et la sunna de son prophète alayhi salatu wa salam. Comme il dit lui-même, certes, c'est nous qu'on a fait descendre le rappel, c'est nous qui la préservons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé dans les poitrines des gens et l'a préservé à travers l'écrit et à travers les savants de l'islam. Donc ceci était la première règle. La deuxième règle, al-qaidatu thaniya, l'obligation de revenir vers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque on se trouve dans une situation de discorde et on ne revient pas à un tel ou vers un tel ou vers un Zayd ou un Amr, comme on dit dans la langue arabe. Et Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc, le renvoi de ceci vers Allah, c'est-à-dire le renvoi vers son livre qui est le Coran, et le renvoi vers son prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait de le renvoyer à lui-même de son vivant et à sa sunna après sa mort. Et ceux qui nous détaillent ceci, ce sont les savants de l'islam. Donc ces deux-là sont préservés par Allah tabarak wa ta'ala et ceci perdurera jusqu'au jour dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Et si vous divergez en quoi que ce soit, son jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, lorsqu'une divergence apparaît à l'heure actuelle, les gens ne reviennent pas vers le livre d'Allah ni vers la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, spécifiquement en matière de religion. Mais ils reviennent à leurs imams, et ceci on l'appelle at-ta'assub, c'est-à-dire l'attachement au madhahib, ou l'attachement ferme au madhahib. Et donc il est interdit de s'attacher fermement à une personne, si ce n'est la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la cause de cet attachement, c'est-à-dire de ces gens-là à leurs imams, c'est l'ignorance. Et combien de méfaits existent-ils dans l'ignorance? Comme dit le cheikh, wa kam fil jahli min darar. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: priez comme vous m'avez vu prier. Et cela, il dit lorsqu'on leur dit ces propos: je prie comme je suis un malikite, ou je suis un shafi'ite, où je suis un hambalite, et autres parmi les attributions. Donc on leur dit à ces gens-là: comment donc les gens priaient avant l'existence de ces imams respectifs, rahimahumullahu ta'ala. Donc, si on diverge en quoi que ce soit, donc on revient à Allah, tabaraka wa ta'ala, et à son prophète, alayhi salatu wassalam, ceci en revenant vers les savants de l'islam, qui nous expose ceci, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit: fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Et demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire les savants, lorsque vous ne savez pas. Donc les savants qu'on les appelle de ar-rabbaniyoun. Puis il dit le cheikh, en clôturant cette partie, la citation du verset dans lequel Allah tabarak wa ta'ala dit: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فحكمه إلى الله. Et si vous divergez en quoi que ce soit, son jugement revient à Allah tabaraka wa ta'ala. ولا يعني هذا عباد الله أننا نقلل من شأن علماء الإسلام من شأن أئمتنا الكبار كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. هؤلاء علماء وهم الذين أوصلوا إلينا هذه السنة عن طريق السلف الصالح عن طريق أصحاب رسول الله، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الذي نحذر منه هو التعصب للأئمة، بل الأئمة أنفسهم يحذرون من التعصب وتقليدهم. يقول مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا تقلدوا الشافعي، وخذوا من حيث أخذنا، خذوا من حيث أخذنا. فنحن نأخذ من الكتاب والسنة، نتلقى من النبع الصافي والمنهج العذب الموجود. هؤلاء العلماء قدموا لهذه الأمة الشيء الكثير، فهم الواسطة بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي نحذر منه هو التعصب، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. فإذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، فما علينا إلا التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. التسليم الكامل بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة الثالثة: كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب قبوله والعمل به. كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح وصل إلينا وجب قبوله والعمل به، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وقد خالف في هذا الأصل أهل البدع والأهواء، فقد أتوا ببدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ما قال بها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقد قسموا الأحاديث إلى قسمين: إلى أحاديث متواترة وأحاديث أحاد. وهذا لا شك فيه أن الأحاديث فيها ما هو متواتر وما فيها ما هو أحاد، والمتواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكلمة. أما الأحاد ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر أو أقل لم يبلغ هذا الحديث مرتبة التواتر. لكن البدعة هنا أين هي؟ أنه لا يحتج بالأحاد في العقيدة إلا بما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القاعدة البدعية ما قال بها السلف الصالح ولا قال بها أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به، ولا فرق في ذلك بين العقيدة والأحكام. لهذا نرى أهل البدع والأهواء أنكروا مسائل كثيرة من العقائد بحجة أنها جاءت عن طريق الأحد، فأنكروا نزول المسيح عليه السلام، أنكروا عذاب القبر ونعيمه، أنكروا الصراط، أنكروا الحوض، أنكروا مسائل كثيرة في العقيدة بحجة أن هذه المسائل لم يأتي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة. فالقاعدة عباد الله والأصل الذي كان عليه أهل السنة والجماعة، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، وتلقته الأمة بالقبول شريطة أن يكون هذا الحديث صحيح السند، أن يكون صحيحا في سنده. والأحاديث كما تعلمون فيها ما هو صحيح وفيها ما هو حسن، فيحتج بالصحيح ويحتج بالحسن. أما الأحد الضعيفة فليحتج بها عند المحققين، عند المحققين كالبخاري ومسلم. لأننا عندنا ما يغنينا وما يكفينا من الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الترغيب والترهيب. بعض أهل العلم يجيز العمل بالأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب، أما عند المحققين من الأقدم ومن المعاصرين منهم شيخنا العلامة الألباني رحمة الله عليه وشيخنا العلامة ربيع من هذا المدخل حفظه الله تعالى شفاه، وغيرهم من أهل العلم من أهل السنة، أنه لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة لا في الترغيب ولا في الترهيب. وعندنا ما يغنينا وما يكفينا من الأحاديث الصحيحة التي جاءت في الترغيب والترهيب. الله يوفقكم شيخ. Puis il poursuit le cheikh, hafidhahullah ta'ala, en disant et ceci ne signifie pas qu'on amoindrit la valeur de ces imams ou ces grands imams, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ou Abu Hanifa rahimahumullah ta'ala, et ceux qui les ont précédés parmi les imams de l'islam. Car ce sont eux qui nous ont ramené cette religion à travers les as-salaf as-salih, c'est-à-dire nos pieux prédécesseurs. Mais la chose sur laquelle on met en garde les gens et nous avertissons les gens de son danger, c'est-à-dire c'est l'attachement ferme à ces gens-là. Et plus encore, ce sont eux-mêmes qui se désavouent de cet acte-là et mettent en garde les gens à son sujet. Il dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala, tout ce temps que nous sommes, notre parole est acceptée comme il peut être rejeté, sauf celui qui est dans son tombeau, c'est-à-dire il désigne le tombeau de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Il disait de quoi? Le tombeau de le Nabi. Il dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire que le prophète sallam, c'est lui qui est le seul à qui sa parole est acceptée. Et ceci est interdit de ne pas être accepté. Il dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, ne me suivez pas aveuglément et ne suivez pas Shafi'i, ne suivez pas aveuglément Malik, mais prenez de là où on a pris, c'est-à-dire directement du Coran et de la Sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont nos intermédiaires quant à la compréhension des textes religieux. Il dit Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu à ce sujet, il se peut que du ciel tombe des pierres. Je vous dis, le messager d'Allah a dit, et vous, vous me dites, Abu Bakr a dit, et Omar a dit, radiyallahu ta'ala anhum, ajma'in. Donc, lorsqu'un hadith nous vient, ou une preuve nous vient, il nous est obligatoire de l'accepter et de s'y soumettre. Comme Allah tabarak wa ta'ala dit, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Et par ton Seigneur, certes, ils ne croiront jamais tant qu'ils ne t'ont pas pris juge dans leur discorde. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Puis qu'ils ne trouvent aucune gêne dans ce que tu as donné comme jugement. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Et qu'ils s'y soumettent totalement. Donc ça, c'était la deuxième règle. Puis il dit le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, la troisième règle, tout ce qui est rapporté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'une manière authentique, il nous est obligatoire de l'accepter et de s'y soumettre, c'est-à-dire de l'appliquer. Donc, la troisième règle, je répète, bi'idhnillah ta'ala, tout ce qui est rapporté d'une manière authentique, c'est-à-dire la chaîne de transmission authentique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous est obligatoire de l'accepter premièrement et de l'appliquer deuxièmement. Et ceci fait partie des fondements d'Ahle Sunna wal Jama'a. Et certes, les ont contredit dans cela les gens de l'innovation, du fait qu'ils sont venus avec une règle au sujet duquel Allah tabarak wa ta'ala n'a descendu aucune preuve. De sorte qu'ils ont subdivisé les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous vient de lui, en deux catégories. C'est-à-dire le premier, ils disent hadith ahad, et le deuxième, hadith mutawatir. La signification de l'hadith mutawatir, c'est qu'il est rapporté par un grand nombre ou un grand groupe parmi les sahaba, et puis tabi'in les ont pris, ceci en grand groupe aussi, jusqu'à arriver à nous. Et le hadith ahad, ce qui est rapporté par un ou deux ou trois, mais que ceci n'atteigne pas le degré de al-mutawatir. Donc, al-bid'a ne se trouve pas dans cette subdivision, mais elle se trouve dans, par la suite, c'est-à-dire en disant que les hadiths qui sont considérés comme ahad, on ne l'utilise pas dans la croyance. De ce fait, ils ont renié et rejeté plusieurs parmi les points de la croyance. Parmi ces points-là, ils ont renié la venue ou la descente de Isa alayhi salatu wassalam. Et parmi ces sujets aussi, ils ont renié As-Sirat, yani le pont qui sera établi au-dessus de l'enfer Yawm al-Qiyam. Et troisièmement, ils ont renié Al-Hawd, c'est-à-dire le bassin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont renié aussi le châtiment et le délice de la tombe et autres que cela parmi les points de la croyance. En avançant comme argument que le hadith qui est venu à ce sujet est considéré comme étant yani ahad, mais ils ne sont pas mutawatir. أن أحاديث الأحد يعني لا يرسل اليقين لا حيث الأحد نعم يفيد العلم ويفيق خلافا لأهل البدع والأهواء يقول بأن الأحاديث الأحد لماذا لا يحتج بها لأن لا تفيد العلم إنما تفيد الظن لا تفيد اليقين نعم وهذا لا فأحاديث الأحد تفيد العلم واليقين نعم إذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا الأحاديث إذا تلقتها الأمة بالقبول لأن هناك بعض الأحاديث تلقاها بعض أهل العلم بالقبول لكنها ليست حجة كحديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله يستدلون بهذا الحديث على الاجتهاد هذا الحديث وإن تلقاه أهل العلم إنه لا لكنه لا يثبت عليه وسلم فلا يحتج به فالحديث إذا صح سنده وتلقته الأمة بالقبول تلقاه جهابلة العلماء كالبخاري ومسلم ومالك شافعي هؤلاء الأئمة أهل هذا الفن نعم Donc, ils disent par ce fait, c'est-à-dire lorsqu'ils n'acceptent pas le hadith qui est considéré selon eux comme ahad, c'est-à-dire ceci n'engendre pas la certitude, mais elle n'engendre que doute et avan, c'est-à-dire l'incertitude. Donc, le cheikh il rétorque par la suite en disant, et ceci est contraire à le sunna wal jama'a. Tant que le hadith sa chaîne de transmission est authentique et que les savants de l'islam l'ont accepté, c'est-à-dire ceux qui sont yani, bercés dans ce domaine-là, comme l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, l'imam Malik et d'autres parmi les savants de l'hadith, tout cela, rahimahumullahu ta'ala, dans ce cas-là, ceci engendre la certitude de laquelle il n'y a pas de doute. Donc il a cité par la suite une condition, c'est-à-dire que les savants l'ont accepté. Le hadith de Mu'adh, dans lequel, lorsqu'il a envoyé au Yémen, il lui a dit, par quoi jugeras-tu? Il dit, par le livre d'Allah. Si tu n'y trouves pas, par la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et al-hadith. Donc, malgré que ce hadith-là a été accepté par les savants de l'islam, ils se sont basés sur ça pour désigner qu'il y a al-ijtihad dans l'islam, mais ceci n'est pas affirmé et authentique, et n'est pas rapporté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour que le hadith soit ou implique yani al-yaqin, la certitude, il faut qu'il ait rempli ces deux conditions. Premièrement, sa chaîne de transmission est authentique. Deuxièmement, les savants de l'islam l'ont agréé et accepté. Donc, la règle, on le répète, bi'idhnillah, comme le shir l'a répété, tout ce qui est rapporté d'une manière authentique, c'est-à-dire une chaîne de transmission authentique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ceci, il nous est obligatoire de l'accepter et de l'appliquer. Il n'y a aucune différence entre les hadiths qui sont considérés comme ahad et les hadiths qui sont considérés comme mutawatir lorsque celui-ci a réuni comme condition, c'est-à-dire la chaîne de transmission est authentique. Et les savants de l'islam l'ont agréé. Mais en ce qui concerne les hadiths qui sont considérés comme faibles, c'est-à-dire la chaîne de transmission d'un faible, عند المحققين, c'est-à-dire chez les savants qui sont bercés dans ce domaine-là, ils disent, on ne le prend pas comme argument. Parmi ces savants-là, parmi les anciens, il y a l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, et l'imam muslim et d'autres parmi les savants de l'islam. Et parmi les contemporains, il y a un cheikh الإمام الألباني رحمه الله تعالى الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي رحمهم الله تعالى وشفاه et autres parmi les savants de l'islam qui ont pris cet avis, c'est-à-dire le hadith al-da'if, on ne l'utilise guère. Et certains parmi les savants de l'islam ont pris l'avis que le hadith al-da'if, on peut l'utiliser dans ce qui est al-targhib ou al-tarhib, c'est-à-dire dans le fait d'encourager la personne à œuvrer ou le faire peur à commettre un acte. Mais auprès des savants qui sont bercés dans ce domaine-là, ceci n'est pas permis. هذا والله أعلم بالصواب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإن شاء الله نكمل ما تبقى من هذه القواعد يعني بعد العصر إن شاء الله تعالى مباشرة. Donc il dit le cheikh, et Allah tabarak wa ta'ala le plus savant, et la prière et la salutation sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on complétera ces règles-là après la prière de l'Asr directement, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam.